الأدبي تنال أعلى الرتب. الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب 11 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. الشحيح الصحيح، الشحيح يعني الذي يعني يبخل بإخراج المال وهو محتاج إليه، وهو صحيح في حال صحته وعافيته، لا يزال يعني عنده أمل. الإنسان إذا كان عنده أمل في الحياة ولا يزال يشعر يعني أنه شاب وأمامه عمر به صحة وقوة وكذا، فيكون محتاجا هذا المال وممسكا إياه، بخلاف ما إذا شعر الإنسان بدنو أجله وأن الوفاة قد حانت، فإنه يقل تمسكه بالمال، يعلم خلاص أن المال يعني زيادة عن قدر حاجته وأنه سيتركه لورثته، ويصبح كأنه يتصدق بمال غيره. يعني عندما يتصدق وهو على فراش الموت، فكأنه يتصدق بمال الورثة، يعني المال كأنه خرج من يده بكل حال، فيريد أن يتصدق به قبل أن يعود إلى الورثة. فلذلك يعني الصدقة والإنسان بقوته وعافيته ومحتاج إلى هذا المال أجرها أعظم. قال لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فالآية الكريمة فيها الحث على الصدقة في وقت الصحة والعافية قبل أن يحين الموت. قال وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، وهو يوم القيامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طيب، يقول الشارح هنا رحمه الله يعني ذكر بعض اختلاف النسخ في ترجمة الباب. في بعض النسخ: أي الصدقة أفضل؟ والصدقة الشحيح الصحيح بلفظ الاستفهام. والنسخة الثانية بدون استفهام: باب فضل صدقة الشحيح. قالوا على الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان كذلك، فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام. النسخة اللي فيها الاستفهام كأنه تردد يعني في أي الصدقة أفضل، ثم الجواب من خلال الحديث. مرات الإمام البخاري رحمه الله يعني يرد في الترجمة السؤال أن يكون جوابه مستفادا من حديث البخاري. قال الزين بن المنير رحمه الله: ما ملخصه مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمد. التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمد. يعني مرات الإنسان يؤجل الصدقة، يقول لسه الأجل أمامه عمر طويل، إن شاء الله عندما يعني تقترب وفاته سوف يتصدق إن شاء الله، يستبعد أن يحل أجله قريبا وعنده طول أمد. دائما النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من طول الأمل ان الانسان يعني يخطط لحياته على انه عايش يعني عمرا طويلا في الاستعداد للاخره من جهه يعني تاخير العمل الصالح وتاجيل التوبه. بعض الناس يعني مرتب نفسه انه لسه امامه 50 سنه 70 سنه 20 سنه سيحياها في المستقبل، فيؤجل التوبه ويؤجل الاعمال الصالحه، يقول ان شاء الله في المستقبل سيعمل وسيعمل، فياتيه الاجل قبل ان يعمل هذه الاشياء. فالعمل الصالح والتوبه ينبغي ان الانسان يعجل بها ولا يسوف، لانه لا يدري متى يحين اجله. والنبي عليه الصلاه والسلام مره رسم لاصحابه يعني شكلا توضيحيا. مرات النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الاحاديث كان يخط خطوطا ويشرح لهم عليها عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام خط خطا مربعا، رسم خط على شكل علامه مربع، وداخل هذا الخط رسم خطا من داخل المربع، يبدا يعني من منتصف المربع خطا طويلا حدوده خارج حدود المربع، يعني مربع وفي داخل المربع الخط يبدا من منتصف المربع وطويل طالع من متجاوز لحدود المربع. وبعدين هذا الخط اللي هو في المنتصف عن يمينه وشماله خطوط قصار، ثم يعني شرح لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أشار إلى الخط المربع وقال هذا أجل الإنسان، هذا أجل الإنسان، ثم أشار إلى الخط الطويل اللي طالع من بادي من داخل المربع وطالع خارج المربع، قال وهذا أمله، هذا أجل الإنسان وهذا أمله. فلاحظ أن الأمل جزء منه داخل حدود المربع وجزء من الأمل خارج حدود المربع. دائما الإنسان عنده آمال، بعض الآمال في حدود العمر يعني داخلة في حدود العمر، وبعض الآمال برا حدود العمر، بيجي العمر ويقطع على الإنسان الآمال ويفضل جزء من الخط الطويل هذا برا المربع، هذا خلاص ما بيتحقق، يعني بيجي الموت ويقطع على الإنسان هذا. والخطوط اللي هي القصار عن اليمين والشمال هذه الأعراض، إن أخطأه هذا أصابه هذا، يعني زي الأشياء التي تعترض أمال الإنسان، المرض والفقر وغير ذلك، يعني من الأمور التي يعني تعترض أن الأمل حتى مش ماشي يعني بدون عوائق، يعني هناك عوائق تعترض هذه الأمال لغاية ما يجي هو عائق الموت، يعني الذي يقطع هذا الخط وينهي الأمل. فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالآية الكريمة فيها تحذير من أن الإنسان يؤجل الصدقة ويقول يعني سيتصدق قبل الموت، وبعدين عندما يأتيه الموت يطلب من الله تعالى مهلة إضافية حتى يتصدق وحتى يكون من الصالحين. فكان لماذا لم يتصدق في حياته؟ لأنه توقع طول العمر وأجل الصدقة. قال والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. قال والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف، يعني خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. ما معنى صحيح؟ قال أنه لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة، يعني ما هو حد الصحة الذي من تصدق فيه يعتبر تصدق وهو صحيح. الإنسان قد لا يخلو يعني من أمراض تعرض له، يعتبر صحيحا الإنسان طالما لم يدخل في مرض المخوف، يعني يغلب على الظن أنه يموت بسببه وأنه يستمر به. قال فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة، هذا لو دخل في مرض المخوف وتوقع أنه خلاص يعني اقترب أجله فتصدق حينئذ، هذا لم يتصدق وهو صحيح. قال كما أشار إليه في آخره بقوله ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، لا تمهل يعني لا تؤجل الصدقة وتؤخر الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم، يعني دنت الوفاة واقترب الأجل. كثير من الناس يعني خلاص عندما روحه تبلغ الحلقوم يبدأ يقول لفلان كذا ولفلان كذا، ونطبع حتى إذا بلغت الحلقوم يعني للمبالغة في الكلام، يعني بمعنى حتى إذا اقتربت الوفاة ودنت، يعني مش المقصود بالضرورة أنه هو تصدق وقت الحشرجة، وإنما المقصود يعني حتى إذا اقترب هذا الوقت ودنا وصار الإنسان على مشارف الموت والقتل، بدأ يقول لفلان كذا ولفلان كذا، قال وقد كان، يعني هو أصلا بدون أن يقول لفلان كذا هو لا أصلا انتقل عنه وخرج منه. يعني قال ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة، كان ذلك أفضل من غيره، وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يقول يعني الشح، لماذا الإنسان إذا تصدق وهو شحيح فتكون الصدقة أفضل؟ قال هذا يعني ليس فيه فضيلة للشح، لأن الشح هو سبب يعني مضاعفة الأجر، ولكن سبب مضاعفة الأجر هو مجاهدة النفس. مجاهدة النفس، الإنسان إذا كانت نفسه شحيحة، يعني ماله قليل وعنده وهو محتاج إليه، ويتوقع أن لسه أمامه يعني عمر ومحتاج إلى هذا المال في نفقات وفي كذا، فإذا تصدق وهو على هذه الحال مع كون نفسه تبخل يعني لإخراج المال، فهنا سبب المضاعفة هو مجاهدة النفس. طيب الحديث يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ يقول لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون أبا ذر. الشارح حافظ ابن حجر يقول لم أقف على تسمية هذا الرجل، ويحتمل أن يكون أبا ذر، ففي مسند أحمد عنه رضي الله عنه أنه سأل أي الصدقة أفضل، لكن في الجواب جهد من مقل أو سر إلى فقير. يعني نفس السؤال تكرر من أبي ذر رضي الله عنه، لكن الجواب مختلف. يعني أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال جهد من مقل. يعني الصدقة إنسان قليل المال يعني تصدق وهو قليل المال، أو سر إلى فقير، أو تصدق صدقة سر وأسر الصدقة. قال وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن أبا ذر سأل فأجيب رضي الله عنه. أو سؤال فقير. لا الصواب أو سر إلى فقير، جهد من مقل أو سر إلى فقير. أي الصدقة أعظم أجرا، وفي رواية أي الصدقة أفضل. قوله أن تصدق، قال بتشديد الصاد وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التائين في الصاد. أن تصدق وأنت أدغمت إحدى التائين في الصاد، يعني تمشي لغة، يعني أن تصدق وأن تصدق، يعني عندما تتكرر التاءات يجوز حذف إحدى التائين أو إدغام إحدى التائين في الحرف الذي بعده. في القراءات القرآنية وأن تصدقوا وأن تصدقوا كده. قال وأنت صحيح شحيح، قال وفي رواية في كتاب الوصايا من صحيح البخاري وأنت صحيح حريص بدل شحيح حريص. قال صاحب المنتهى الشح بخل مع حرص، وقال صاحب المحكم الشح مثلث الشين والضم أعلى. مثلث الشين يعني لغة يقال شح وشح وشح، الشح والشح والشح كلها بمعنى واحد ومستعملة، يعني لغة الضم والفتح والكسر، لكن الضم أكثر يعني استعمال الشح في القراءة المتواترة كلها، وأحضرت الأنفس الشح للضم. قال قال الخطابي: فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال، لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر. وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث، لأنه إذا شاء طلبه. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيما يشاء، فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة. قال ابن بطال وغيره: لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يأس من الحياة ورأى مصير المال إلى غيره. يعني الخلاصة أن الإنسان هو يعني في مرض الوفاة يبدأ يتصدق إما بالوصايا وإما بغيرها من الصدقات وكذا. يعني يقول هذا ليس دليلا على الكرم، يعني عندما يتصدق وهو موقن أن المال إلى زوال عليه. قال وتأمل الغنى. قال تأمل بضم الميم أي تطمع، إلى آخر الجهة ما ذكره، يعني اتضح إن شاء الله معنى الحديث. الحديث الذي بعده قال: قال باب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ يعني أينا يموت بعد قبل الأخريات، يعني أي واحدة من أمهات المؤمنين أسبق موتا، يعني بحيث تكون يعني أول من يموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول كن يدا. وطبعا كما سيأتي شرحها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا تعبيرا يعني فيه كناية عن الصدقة، عن كثرة الصدقة والإحسان، طول اليد بمعنى الأكثر صدقة. لكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم فهمنا اللفظ على ظاهره، يعني اللفظ له استعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، يعني عند من يقول صحة المجازي يعني أكثر الفقهاء. يعني التعبير الحقيقي طول اليد اللي هو معنى طول اليد، فأمهات المؤمنين رضي الله عنهم حملناها على ظاهرها يعني وعلى معناها الحقيقي، لكن كان المقصود معنى مجازيا أو كان المقصود يعني الكناية عن كثرة الصدقة. قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا، فأخذوا قصبة يزرعونها. أخذوا قصبة يزرعونها، يعني يقيسونها بذراعهن رضي الله عنهم، كل واحدة من أمهات المؤمنين تمد ذراعها وتشوف القصبة وتحط علامة، يعني مثلا طول يد عائشة رضي الله عنها إلى هذا الموضع، وطول يد أم سلمة رضي الله عنها إلى هذا الموضع، وهكذا. فكانت سودة أطولهن يدا، فكانت سودة رضي الله عنها أطولهن يدا. قال: فعلمنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أطال يعني الكلام جدا، يعني في نقل كلام أئمة الحديث في أن هذا يعني هذه الرواية التي عند الإمام البخاري رحمه الله فيها سقط، يعني هذه الرواية الموجودة هنا فيها سقط، لأن الروايات الأخرى فيها فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها أول نسائه لحوقا به يعني عليه الصلاة والسلام، فسقط منها ذكر زينب بنت جحش رضي الله عنها. يقول يعني أجمع أهل السير أو اتفق أهل السير أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، وبقيت سولة إلى أن توفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة في شوال سنة 54. والأم المؤمنين سودة رضي الله عنها توفيت في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 54 هجري. في خلاف زينب بنت جحش رضي الله عنها توفيت في خلافة عمر، وكانت أول من توفي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعده. فالحديث له روايات يعني عديدة فيها يعني أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لما زرعنا الأيدي وقسنا الأيدي فوجدنا يد سودة رضي الله عنها هي الأطول يعني، فتوقعنا أن تكون سودة هي أول من يموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بأول من توفي بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام هو زينب بنت جحش. فلما توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها انتبهت أمهات المؤمنين لأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثرة الصدقة، قالت وكانت أكثرنا صدقة كمان رضي الله عنهن أجمعين. لكن الرواية هنا لما سقط منها ذكر زينب رضي الله عنها فأصبح كأن وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدق، كأن الضمير يعود على أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فهذا يسبب يعني إشكالا في فهم الحديث، ولكن الصواب كما نبه الشارح ما يتضح من الروايات الأخرى أن الضمير هنا وكانت أسرعنا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها في الصدقة يعني طول يد التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام وهي زينب، وكانت أسرعنا لحوقا به، الضمير يعود على زينب، يعني مرات الضمير يعود على غير مذكور، والمقصود به هنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. بالنسبة لأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، نقل هنا يعني رواية يقول في يعني بعض ألفاظ الحديث، قلنا النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطول كنا يدا فأخذنا يتزارعن أيتهن أطول يدا، فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدق. بعدين في رواية أخرى تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، قالت عائشة رضي الله عنها فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنه، وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولا. فأم من عائشة لا تقول زينب بان كانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، وكانت زينب امرأة صناعة باليد، وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. فهذه الرواية فيها توضيح يعني أكثر أيضا أن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فيها أيضا بيان سبب كثرة صدقتها رضي الله عنها، أنها كانت امرأة تصنع بيدها رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تدبغ الجلود وكانت تخرز تتصدق رضي الله عنها، فكانت تصنع بيدها أشياء وتبيعها ويعني ومما يأتيها من المال تتصدق به رضي الله عنها. هل كانت قرشية زينب؟ نعم، هي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هي أسدية. ممكن صلاة نراجع إن شاء الله. قال وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة. قال ابن رشيد رحمه الله، ممكن نقرأ يعني بعض من تعليقاتنا. قال والدليل على أن عائشة رضي الله عنها لا تعني سودة رضي الله عنها قولها فعلمنا بعد، إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت. تقول فعلمنا بعد أن طول اليد هو إيه؟ طولها بالصدق. فتقول إن يقول إن علمهن بطول يد سودة رضي الله عنها الطول الحقيقي هذا علمناه في نفس اللحظة، يعني وقت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول كنا يدا قسنا الأيدي، وعرفنا أن طول يد سودة أنها أطولهن بالمعنى الحقيقي للطول. لكن لما تقول فعلمنا بعد ذلك علمنا أن طول اليد المقصود به طول اليد بالصدقة، معناه أن هذا إنما علمناه عند وفاة زينب رضي الله عنها. وذكر عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا، وأنها توفيت سنة 20 رضي الله عنها وأرضاها. زينب توفيت سنة 20 هجرية بخلاف أم المؤمنين سودة توفيت سنة 54. قال روى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت لما خرج العطاء أرسل عمر رضي الله عنه إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها بالذي لها. هناك زي عطاء سنوي، يعني مرة في السنة كان عمر رضي الله عنه يقسم من بيت المال يعني راتبا سنويا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن والمهاجرين وأهل بدر، يعني له ترتيب يعني في مقدار ما يستحق كل منهم رضي الله عنهم. فلما جاء وقت خروج العطاء الراتب السنوي المقرر يعني زينب رضي الله عنها في بيت المال، قال أرسل عمر رضي الله عنه إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها بالذي لها، فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته. يعني تعجبت من كثرة المال يعني رضي الله عنها، وسترته بثوب غطت يعني كان أموال كثيرة فغطت الأموال بثوب وتعجبت من كثرتها وأمرت بتفرقة هذه الأموال على المساكين والفقراء إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته 85 درهما. يعني كأنه كان المال كثيرا يعني بالآلاف وكذا أموال يعني بالآلاف كثيرة، فتعجبت من كثرتها رضي الله عنه فأمرت بسترها بثوب وأخذت تتصدق من أرسله هذا إلى فلان وهذا إلى فلان، وظلت يعني تأخذ من الدراهم من تحت الثوب من غير عد يعني من غير أن تعرف كم بقي وكم، وتتصدق إلى أن هي يعني شعرت أنه بقي شيء قليل تحت الثوب، فكشفت الثوب فوجدت المتبقي 85 درهما بعد ما تصدقت يعني بآلاف كثيرة. ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عام هذا. قالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عام هذا، يعني قالت يا رب تكون هي آخر سنة يعني قبل موعد العطاء إن السنة الجاية تكون يعني قدرة أخرى رضي الله عنها وأرضاها. قال فماتت فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا رضي الله عنها. ذلك يعني أنهن رضي الله عنهم كما قال الله تعالى فيهن يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فما منهن واحدة رضي الله عنهن إلا قالت إيه أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن. كنا رضي الله عنهن يعني زاهدات في الدنيا يعني كلهن رضي الله عنهن كنا من أهل الصدقة والإحسان، لكن يعني زينب كانت مذكورة بكثرة الصدقة. مر بنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذلك يعني كانت تفعل مثل ما تفعل زينب رضي الله عنها، كان يأتيها العطاء يعني حتى يمكن أكثر من أم المؤمنين. زينب رضي الله عنها وأرضاها يعني صدقت بالمال كله وبقي إيه 85 درهم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرة صدقت بالمال كله جاءها عطاء أيضا بالآلاف يعني، وأخذت تضع الأموال في صورة وتقول أرسلوا هذا إلى فلان وهذا إلى فلان حتى ما بقي إلا إيه يعني حتى نفد المال كله. فقالت لها الجارية وكانت صائمة، فقالت لها الجارية قالت يعني لو أبقيت لنا درهمين نشتري بهما يعني شيئا نفطر عليه. فقالت لو ذكرتيني لفعلت يعني رضي الله عنها، يعني تصدقت بالأموال كلها وما أبقت شيء حتى غربت الشمس وهي صائمة وما عندها طعام تفطر به. الجارية تقول كنت بقيت درهمين نشتري طعاما نفطر به، قالت لو ذكرتيني لفعلت نسيت رضي الله عنها. هنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها استجيبت دعوتها يعني قالت إيه اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عام. الحقيقة مسألة يعني تمني الموت مسألة يعني كبيرة فيها خلاف طويل للعلماء في حكم تمني الموت. بعض العلماء يكرهه مطلقا لما ورد يعني من النهي عن تمني الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ولكن ليقل اللهم أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى أحد الموت لضر أصابه مثلا مرض أو فقر أو حبس أو يعني شيء من الأذى أو كده. فلا يتمنى الموت بسبب ضر أصابه ولكن ليقل اللهم أحييني ما علمت الحياة خيرا لي ما علمت الوفاة خيرا لي يعني إذا كان لابد إيه. لكن في نفس الوقت نجد في كتاب الله تعالى قول مريم عليه السلام قالت إيه يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في الحديث في آخر الزمان يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه وكذا إلى آخره. فمن العلماء من يقول يعني تمني الموت مكروه مطلقا وكذا ويطلق القول، ومنهم من يفسر يعني هو الأصوب أن تمني الموت إذا كان بسبب ضر دنيوي بسبب ضر دنيوي أصاب العبد فحينئذ يكره تمني الموت إذا كان بسبب ضرر دنيوي، يكره الموت بسبب فقر أو بسبب مرض أو بسبب كذا، لأنه إذا صبر على ذلك فهو خير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان إذا كان مسجونا ظلما ولا كان مريضا مثلا ويتألم من المرض ولا كان وصبر يعني على هذا البلاء فهو زيادة أجر، كل لحظة زيادة يعني يعيشها وهو صابر على البلاء فهو زيادة في أجره إن شاء الله. لذلك يكره التمنى الموت، ولكن إذا كان تمني الموت خشية ضرر في الدين فلا يكره حينئذ. يقولون من العلماء يقولون يعني لا يكره تمني الموت، بل ورد عن كثير من الصالحين وكذا أنهم يعني تمنوا الموت خشية الفتنة في الدين، خشية الفتنة في الدين وليس يعني بسبب ضرر دنيوي. قد يكون يعني ليس به ضرر دنيوي ولا كذا، ولكن يخشى فتنة في الدين فيتمنى الموت حتى لا تدركه هذه الفتنة. مثل الإمام البخاري رحمه الله دعا الله تعالى أن قال إن اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك، فمات في المكان الذي كان فيه رضي الله. وهنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها قالت لا يدركني العطاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين يعني سنة 60 هجرية، يعني كان يتعوذ بالله أن يدرك سنة 60 هجرية. توفي سنة 59 رضي الله عنه، هذا سنة 59 هجري توفي رضي الله عنه. قال ثم يعني ذكر رواية فيها: فماتت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة، فعلمنا أنه قال أطولكن يدا بالصدقة. فقال هذه رواية في صحيح ابن حبان وفي سنن النسائي. وقال يعني أن هذه الرواية يعني هذا السياق محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة. قل هذه الروايات اللي فيها سودة، قال فيها وهم من الراوي رضي الله عنه، يعني الراوي كأنه خلط يعني بين أطولهن يدا حقيقة وأطولهن يدا معنى المجازي الذي هو كثرة الصدقة. فالخلاصة يعني أن الصواب أن الروايات المحفوظة هي أن زينب رضي الله عنها هي المقصودة بطول اليد بمعنى الصدقة. هنا من فوائد الحديث قال: وفي الحديث علم من أعلام النبوة ظاهر. هنا فوائد الحديث، أول فائدة فيه علم من أعلام النبوة ظاهر، يعني علامة من علامات نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بهذا الأمر الغيبي ووقع على ما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز لغير قرين، وهو لفظ أطول كن إذا لم يكن فيه محذور. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل لفظا إما أن يراد به المعنى الحقيقي وإما أن يراد به المعنى المجازي، فهو مشترك بين معنيين، استعمالان ومعنيان، ولم يجعل قرينة في السياق تدل على إرادة المعنى المجازي. فقال إخلاؤه من القرينة لا بأس به، يعني إذا لم يكن في إخلائه من القرينة محذور، يعني لم يؤدي إلى معنى باطل ولا إلى فاسد. قال الزين بن المنير رحمه الله: لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي، أجابهن بلفظ غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخر. يعني كلام جميل. فهنا بن المنير رحمه الله عليه يعلل يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهن مباشرة بدل هذا التعبير الذي فيه يعني غموض. لماذا لم يقل لهن مباشرة عليه الصلاة والسلام أسرعكن لحاقا بي زينب مثلا؟ ها؟ لماذا لم يقل أسرعكن لحاقا بي زينب بصورة مباشرة وإنما استعمل هذا التعبير؟ قال لأن السؤال يتعلق بالآجال، والآجال يعني أمرها عند الله سبحانه وتعالى، ولعله أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، لكن لا يريد أن يذكر شيئا يتعلق بالآجال، فلانة ستموت قبل الأخرى أو كذا، فأعطاهن تعبيرا يحتمل أكثر من معنى حتى يتبين المراد به بعد وقوعه. قال: وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. يعني ساغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل تعبيرا يعني فيه غموض أو عدم وضوح أو كذا، الأمر لا يتعلق به حكم تكليفي يعني في خفاء على الأمة، يعني ليس هذا من كتمان التشريع، ولكن يعني أخبار خاصة تتعلق بأمور أوحيت إليه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يعني ملزما بتبليغها للناس. وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم، وإن كان مراد المتكلم مجازه. هنا يذكر فائدة، يقول من حمل الكلام على الظاهر وعلى المعنى الحقيقي لم يلم، يعني لا لوم عليه حتى لو كان المتكلم يقصد المعنى المجازي. بعض الناس يعني يلوم الفقهاء والأئمة الذين يفهمون الكلام على ظاهره ويحملون النص على ظاهره ولا يتأولون أو كذا، فقال الأصل أنه لا لوم على الإنسان إذا حمل الكلام على المعنى الحقيقي، لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن يعني أعرف الناس بلغة العرب وشهدنا التنزيل وأعرفهن بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وبمراده، يعني أول ما تبادر إلى ذهنهن هو المعنى الحقيقي، يعني هو الذي تبادر إلى ذهنهن. يعني فيقول من حمل النص على المعنى الحقيقي فهذا هو الأصل والأساس. يعني قال: لأن نسوة النبي صلى الله عليه وسلم حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رآهن وهن يزرعن الأيدي ويقصن ولم ينكر عليهن، يعني تركهن حتى يعني يعلمن المعنى المراد. ثم ذكر رواية ضعيفة الإسناد في معجم الطبراني الأوسط عن ميمونة أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: ليس ذلك أعني، إنما أعني أصنعكن يدا. قال: هذا ضعيف جدا، يعني ضعيفة الإسناد، إن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لما زرعنا الأيدي فقال: ليس ذلك أعني وإنما أعني أصنع. قال: وقال المهلب رحمه الله تعالى، مهلب بن أبي صفر شارح البخاري، قال: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ، لأن النسوة فهمنا من طول اليد الجارحة، وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة. قال: وما قاله لا يمكن اضطراده في جميع الأحوال واللغات. الحرف المحلب يعني يقول كلام المهلب، يعني ليس مضطردا في كل الأحوال، يعني ليس بالضرورة أن الحكم للمعنى وليس لللفظ، يعني في بعض الأحيان يكون هكذا وبعض الأحيان يكون هكذا، يعني بل بالعكس، يعني ما تقدم أن الأصل هو حمل الألفاظ على ظواهرها وحقيقتها. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم.